لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الحديث فيه نهي وأمر مقترن بعلته، أما النهي ففي صدر الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ينهى عن ذلك لما فيه من ما يدل على الاستغناء، استغناء العبد الفقير المحتاج عن رحمة الله ومغفرته. وهذا الاستغناء يحتمل معنيين: استغناء يحصل من المتكبرين الذين لا يقدرون الله على قدره، الذين يرون أنهم ليسوا في حاجة إلى مغفرة الله ورحمته، وهذا كفر أكبر لا يصدر من المسلمين العارفين بإسلامهم، قد يصدر من الفشاق الذين يجهلون أحكام الشرع وفي مقدمتها يجهلون حق الله عليهم. فهذا المعتقد الفاسد ينافي أصل التوحيد ويعتبر مناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد. وبعض الناس يجري على ألسنتهم وهو غير قاصد، لا يقصد الاستغناء عن الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يفكر في المعنى فيجري مثل هذه الألفاظ على لسانه فيقدح في توحيده، فيكون هذا القول وهذا اللفظ من الألفاظ التي ينقص بها التوحيد، تنافي كماله ولا تنافي أصله. لذا جاء النهي تعظيما لله تبارك وتعالى وافتقارا إليه وتذللا له، وإعلان قدر الإنسان وحاجته إلى خالقه ومولاه وأنه لا يستغني عنه طرفة عين. لذا لا يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هذا النهي. وأما الأمر ففي قوله: وليعزم المسألة، أي إذا طلب من ربه حاجة تتعلق بأمر دينه أو دنياه فعليه أن يعزم المسألة ويلح في الطلب. فإذا جاء إلى طلب المغفرة والرحمة يقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويتوسل بالأسماء التي تناسب الطلب. وهكذا إذا طلب الرزق من الله تبارك وتعالى الحلال وطلب الحياة الطيبة المباركة يعزم في المسألة في أي طلب، مشروع أو مستحب أو مباح، عليه أن يطلب من الله ما يريد من حاجة ويعزم المسألة ولا يستثني، فيقول إن شاء الله. وهذا فيما يتعلق بمخاطبة الله تبارك وتعالى، أي مخاطبة العبد لربه تبارك وتعالى. وقد يستثني العلماء ما جاء من ذكر الاستثناء ويراد منه التبرك فقط، ولا يريد معنى الاستثناء، يريد التبرك بكلمة إن شاء الله. ومن يرى جواز ذلك ولا حرج، لأنه ما قصد الاستثناء حقيقة، قصد التبرك بمشيئة الله، كما في قوله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقد أوحى الله عز وجل إليه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، فقيد ذلك بالمشيئة، وليس هو قيد، وإنما هو تبرك بالمشيئة بما قصه الله عن يوسف عليه السلام بإفضال أبيه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الآية إذن فلا بد من العزم. والعلة في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا مكره له، أي أطلب من ربك في كل وقت وحين ما يجوز لك أن تطلبه، واعلم أن الله عز وجل خزائنه ملأ، ومهما طلب الإنسان من ليل أو نهار وفي أي وقت من الأوقات وأي طلب من المطالب، فإن الله لا يعجزه شيء أبدا، ولا يكره سؤال السائل، بل يغضب على من لم يسأله، كما ورد في الحديث: إن الله يغضب على من لم يسأله، وذلك لأن الله هو الغني. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، يقول الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن فالله عز وجل يحب من عباده أن يسألوا حاجاتهم الدينية والدنيوية، وبالدرجة الأولى الحاجات الدينية التي تقربهم إليه جدا، كسؤال الله محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحبة من أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يدنيني منك أو يقربني إليك. هذا أمر محبوب لله تبارك وتعالى، ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ويسأله الحياة الطيبة المباركة. فالسؤال هذا عبادة، الدعاء عبادة، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، كله عبادة. فابن آدم هو الذي إذا كررت عليه السؤال يغضب ويمل، والله عز وجل إذا كررت عليه السؤال في كل لحظة طيلة حياتك لم يغضب ولم يردك خائبا. وفي الحديث الآخر: إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يرندهما في الرحمة. يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يمدهما كفرا أي خائبتين، بل يملأهما من الخير، وذلك إما أن يعجل له طلبه سواء من أمر الدين أو الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء ما سينزل به، والله هو الذي يعلمه وهو لا يعلم والعبد لا يعلم، فصرف الله عنه بذلك الدعاء سوءا سينزل به، وكلا هو من قدر الله، نزوله ودفعه، نزول السوء والشر ودفعه مقدران من عند الله عز وجل. وإما أن يدخر له دعوته إلى يوم القيامة فيثبت بها موازينه ويكفر بها سيئاته، وكل ذلك خير للمؤمن. إذن الدعاء دعاء المؤمن إذا سلم من موانع الإجابة فإنه ثابت له، إما يعجل وإما يصرف به عنه من السوء ما سينزل به، وإما يدخره الله عز وجل له إلى يوم القيامة في الوقت الذي يكون هو في أمس الحاجة إلى حسنة تثقل الميزان أو سيئات يكفرها الله عز وجل بذلك الدعاء، فهو لا يضيع الدعاء أبدا. لذا أمر الله به في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأمر بالدعاء ووعد الاستجابة. لذا لا يجوز التبصير في الدعاء وأنت ماشي وأنت على فراشك وأنت في المسجد وأنت في الشارع وأنت في قضاء حاجتك تجاول نوع أعمالا لا يمكن أن يؤثر عليها الاشتغال بالدعاء، فمهما أكثرت من الدعاء فما عند الله أكثر من الإجابة والعطاء من الله تبارك وتعالى. والحذر من موانع الإجابة وهي الدعاء بقطيعة الرحم، كان يدعو أن يقطع رحمه إن وصلها فعليه كذا وكذا، أو يدعو بمأثم على نفسه أو على ذريته أو على إخوانه المؤمنين من موانع الإجابة، أو يستعجل يقول دعوته فلم يستجب لي لأنه ما رأى شيئا وما يدري أن الله صرف بدعائه شرا عنه، أو ادخره له إلى يوم القيامة إذا لم يرى الإجابة. فلا بد أن يحرص الداعي على استيفاء شروط الإجابة وموانع الإجابة. الداعي يدعو وهو واثق بالله بأنه سيجيبه، في واحدة من الثلاث التي مضى ذكره، وموانع الإجابة كذلك ثلاث التي هي الدعاء بقطيعة الرحم أو بمأثم أو استعجال. الله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقل عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى ينافي كمال التوحيد. وسوء الأدب يختلف من حيث الإساءة، فقد تكون إساءة كبيرة بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فتنافي أصل التوحيد، وقد تكون الإساءة بدون ذلك فتنافي كمال التوحيد. وفي هذه الألفاظ عبدي وأمتي فيها إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى الذي يجب أن يفرد بالتعظيم وينزه عن مشاركة غيره له في العبودية. فالنهي هنا يقتضي التحريم، أي لا يجوز لأحد أن يقول عبدي وأمتي بما فيه من المشاركة في الربوبية لله تبارك وتعالى، والله وحده لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اللفظين أباح البديل لهما. قال وقل أحدكم لا يقول أحدكم أطعم ربك وابدع ربك وليقل سيدي ومولاي. نعم، لفظ الرب بالنسبة لإضافته إلى المخلوق ربك هذا الذي ينصب النهي عليه، أما بالنسبة إلى إضافة إلى غير المكلف كالجمادات مثلا مثل الدار والمال إذا قلت رب الدار ورب المال ونحوهما مما لا أثر للمشاركة فيه جاد ذلك، لكن رب فلان بشخصه هذا هو محل الكراهة. أقل شيء فيه الكراهة، والبديل أن يقول سيدي ومولاي لا حرج في ذلك، فللبشر سيادة تناسبهم، فإذا قال العبد سيدي أو قال مثلا أحد أفراد الناس لوالديه أو لعظيم عنده يا سيدي لا حرج عليه ما لم يخشى العجب من المخاطر وما لم يخشى الغلو. وإلا فاللفظة سيدي فللبشر سيادة تناسبهم ليست كسيادة الله تبارك وتعالى، لأن الله له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك مولاي إذا تجد عند العلماء علماء الحديث المولى من أعلى والمولى من أسفل، يعني عبارة متداولة بين الناس ليس فيها مشاركة في الربوبية لله عز وجل. وكذلك غلامي وفتايا وفتاتي من الألفاظ المباحة. أن يقول السيد المالك للرقيق هذا فتايا وللأنثى فتاتي وللغلام غلامي لا حرج في ذلك، فهي ألفاظ بديل من مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان النهي للتحريم أو كان النهي للكراهة. شيخ يقول يوسف، يقول يوسف عليه السلام لما قال اذكرني عند ربك، يوسف عليه السلام لما قال اذكرني عند ربك، قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، عند ربك، عند ربك. نعم ما استدل به على انه للكراهة وليس للتحريم، ويوسف عليه الصلاة والسلام لا يتطرق إليه القلوب. شيخ أحسن الله إليك، لفظ الربوبية ما يكون مستصار في غير المكلفين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي نشد عن ضالة الإبل قال ما لك ولها فإن معها حذاء وشفاء حتى يجدها ربها. صحيح، يعني ما كان من قسم الجمادات أو بهيمة الأنعام غير المكلفين لا محظور فيه. يقول رب الدار، رب الإبل، رب المال ونحيها لا حرج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب والباب الذي قبله مناسبتهما لكتاب التوحيد هي أن تعظيم الله تبارك وتعالى من تمام التوحيد وكماله، والعكس بالعكس، عدم التعظيم لله والمبالاة ينافي كمال التوحيد. في إجابة السائل وفي إعادة المستعين وما جاء ذكره في الحديث فيها تعظيم لله وتقدير لله عز وجل، وبذلك يتم توحيد العبد وينقص بقدر ما قصر في ذلك، بقدر ما قصر بدون مسوغ للتقصير. وهذا الحديث تضمن بيان خمسة أمور: الأمر الأول إجابة السائل وتلبية طلبه، وهذا موضع خلاف بين العلماء، هل كل من سألك شيئا وجب عليك أن تعطيه وإلا نقص من توحيدك، أم أنه لا بد من التفصيل في المسألة؟ فمن العلماء من رأى الوجوب، من سألك شيئا وأنت قادر على إعطائه وجب عليك أن تعطيه تعظيما لله الذي سألك به. قال أسألك بالله لتعطيني كذا وكذا، فإن كان في المقدور ولم يشق عليك فتعظيما لله عز وجل تعطي من سأل بالله. ومن العلماء من يرى الاستحباب لما يترتب على قضاء حاجة المسلم من الأجر، وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنهم من ينظر إلى السائل بوجه الله بالله، إلى السائل بالله، هل سؤاله لشخص معين وطلبه معين كذا وكذا، أم أنه يسأل الناس جميعا، من وجده سأله، فمن رده حينئذ لا حرج عليه. وقد يكون السائل بالله بيعطى شيئا من المال أو الحاجة وهو يكذب في طلبه، هذا لا يجاب ولا يعطى، الذي غرضه الابتزاز لأموال الناس ولو سأل بالله. تقدير الله في قلب المسلم والذي يكذب لا يعطى شيء وربما يستعين به على معصية. فالمقصود أن من سألك بالله حاجة وأنت قادر على قضائها بدون مشقة، لا في مال ولا في جسد، فبذلها له أولى من رده. وهكذا الاستعاذة، قد يستعيذ مسلم من شر آخر ويقول أعوذ بالله منك أو من شرك، وهذا إن كان استعاذ وهو محب وجب عليك أيها المسلم أن تعيذه، بمعنى تتركه وتسالمه فلا تعتدي عليه بأخذ شيء من ماله أو اعتداء على جسده. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من العرب وكأنه قيل لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، فقالت ذلك، قال لقد عدت بمعاذ، لقد عدت بمعاذ الحق بأهلك تركه، وما ذلك إلا لأنه قال ومن استعاذكم بالله فأعيدوه. ف قال ومن دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم فأجيبوه. فصل بعض أهل العلم في الدعوة التي يجب ويلزم من دعي أن يلبي وبين غيرها، فخصوا دعوة العرس وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومنهم من عمم والتعميم أولى، أن من دعاه أخوه المسلم سواء لتناول طعام أو لغير ذلك من الحاجات وجب عليه أن يجيب إلا أن يكون له عذر، فإذا كان له عذر اعتذر ولا حرج عليه، أو منعه مانع قهري لا إثم عليه. فالأصل في الدعوة إجابة الداعي إلا إن منع مانع وحصل عذر للمدعو فلا حرج عليه في التقلب. وليحرص المسلم على الدعوة لتناول طعام الوليمة لما في ذلك من التأكيد والإثم الذي يلحق من اعتذر بدون عذر. نعم. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. كذلك من صنع إليكم معروفا فكافئوه، تبادل المنافع والمصالح بين المسلمين أمر معروف ولا يستغني بعضهم عن بعض باختلاف طبقاتهم، هذا غني وذاك فقير وذاك صحيح وذاك مريض ونحو ذلك، فيحتاج بعضهم إلى بعض. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه من صنع إليكم معروفا فكافئوه بمال أو خدمة أو أي شيء من المعروف، عندئذ وجبت مكافأته على من يستطيع أن يكافئه من جنس ما قدم له، إن قدم له مالا كافأه بمال سواء قليل أو كثير، وإن قدم خدمة كافأه بذلك، والمهم أنه كما صنع الأول إليه معروفا هو يكافئ على المعروف بالمعروف حتى لا يبقى الأول فضل على الثاني، بل يكافئه فلا يكون في قلبه تذلل ينافي كمال التوحيد، بل يبادر إلى المكافأة ليكون قلبه دليلا لله وخاضعا لله تبارك وتعالى لا يشرك معه فيه أحد. وقد لا يجد من صنع إليه معروف شيئا يكافئ به، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقدر عليه كل من تتحرك لسانه وقلبه يعي وهو الدعاء. فصنع معروفا كثيرا كبيرا ولم تجد شيئا تكافئه من جنس معروفه، ادع له بالمغفرة والرحمة وصالح العمل والحياة الطيبة المباركة والبركة في الأهل والولد والمال بالأدعية التي يحبها الإنسان وهي مشروعة وتصلح شأن الإنسان، يصلح شأن الإنسان بسببها في دينه ودنياه. ولو لم تقل إلا جزاك الله خيرا لكفر وزيادة، تقول ذلك مخلصا جزاك الله خيرا، سواء وهو يسمع أو بظهر الغيب، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب كما ورد في الحديث من دعا لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثل، ودعاء الملك مستجاب لأنه معصوم. فالذي يدعو لأخيه بظهر الغيب أو لقريبه أو لصاحبه أو للمؤمنين والمؤمنات من عرف منهم ومن لم يعرف بظهر الغيب، حاجة من الأجور ما لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث أن من دعا للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الأحياء والأموات، فأنت تدعو في جملة واحدة اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، تناولت كل مؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، وكتب الله لك بعدد المؤمنين والمؤمنات حسنات، كل فرد بحسنة. وهذه من الغنائم لهذه الأمة التي يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. لا تستطيع أن تحصي المؤمنين والمؤمنات، ولكن الله يكتب لك لكل مؤمن ومؤمنة استغفرت له ودعوت له حسنة، وهي في جملة قصيرة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين والمؤمنات في هذه من هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وهذا أيضا من المسائل الخلافية بين العلماء، هل يجوز للإنسان أن يسأل بوجه الله في الأمور الدنيوية أم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الأشياء الغالية التي هي رضا والجنة؟ والذي ينبغي أن يقتصر الإنسان في سؤال الأشياء المادية الدنيوية على السؤال بالله إن احتاج إلى ذلك. وأما المسائل العظيمة كسؤال الجنة ورضا الله تبارك وتعالى فلا حرج أن يسأل الإنسان بوجه الله تبارك وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن الإيمان بالقضاء والقدر من صفات الموحدين، وهو ركن من أركان الإيمان، ولو هذه التي تفيد التحسر على الماضي دليل على ضعف الإيمان، وضعف الإيمان ينافي كمال التوحيد. لذا وجب تركها، ووجب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، لقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فوجب الإيمان جزما بالقدر، وأن كل ما كان من الأمور من قليل أو كثير حتى الشوكة يشاكها العبد هي بقضاء الله وقدره. ولدغة البرغوث وما كان أكبر وما كان أصغر، كل ما جرى من الأحداث والأمور في عالم السماء وعالم الأرض فهو بقضاء وقدر. فإما أن يكون مما لا دخل للإنسان فيه كالمصائب على اختلاف أنواعها، فوجب التسليم لذلك كالموت والمرض والفقر والخوف وغيرها مما يبتلى به الخلق والجذب. فهذه يجب الإيمان بها والتسليم لقضاء الله وقدره مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب في علاج الأمراض، وبذل الأسباب بالسعي في كسب الرزق، وبذل الأسباب في استتباب الأمن، إلى غير ذلك من الأسباب التي هي في وسع العبد يجب عليه أن يفعلها مع إيمانه بأن ما قدر فسيكون لا يمنعه مانع أبدا، وما ذلك إلا الذي هو على كل شيء قدير. فإذا كان الله قد قدر شيئا فلا يستطيع أن يدفعه من في السماوات ومن في الأرض. وفي الحديث يعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصدور. فالإيمان بالقدر أمر عظيم وشأن كبير، يجب أن يذكر العبد به نفسه دائما وأبدا. من سقط متاع أكل من يدك تتذكر بأنه بتضائن وقدر. ولكن كما أسلفت في لا بد من بذل الأسباب، فإذا كانت إذا كان المقدور بما كسبت أيدي الناس كفعل المعاصي كالقتل والزنا والسرقة وترك الواجبات والفرائض وما شاكل ذلك، الغيبة والنميمة، أشياء كلها بقدر، لكن هذه لا يعذر فيها الإنسان ولا يجوز له أن يحتج بالقدر ليمارس المعاصي والذنوب مدعيا أن الله قد كتب عليه ذلك، لأن الله الذي كتب عليه ذلك هو الذي أمره أن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور، وأقدره على ذلك، أقدره على فعل المأمور وترك المحظور، وبجانب ذلك أقدره على العكس، ولكن أقدره على فعل المأمور وترك المحظور وأعانه على ذلك، إذا امتثل أعانه الله على ذلك، وأما المعصية فالله لا يعين عليها، ولكن يخلي بين العبد وبين نفسه والشيطان إذا رفض أوامره وارتكب محارمه، خلى بينه وبين الشيطان والعياذ بالله، ومن وكله الله إلى نفسه ضل عن سواء السبيل وارتكز في المآثم مأثم بعد مأثم. إذن فالمحرمات وإن كانت بقضاء الله وقدره، الكفر والفسوق والظلم وجميع العصيان بقضاء الله وقدره وقد قدرها في اللوح المحفوظ ولا بد أن تكون، لكن أمر المكلفون من عالم الإنس والجن أن يمتثلوا أوامر الله ويجتنبوا محارمه، وأبان الله عز وجل لهم ذلك، افعلوا كذا واتركوا كذا، وجعله داخلا في وسعهم وفي مقدورهم أن يفعلوا المأمورات ويتركوا المحظورات، وأنزل الكتب بذلك وأرسل الرسل لبيان ذلك، فما بقيت حجة لأحد من المكلفين يترك الطاعات ويرتكب المعاصي ويحتج بالقدر. ولا يحتج بالقدر الإنسان إلا إذا وقع في معصية ما ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، فإذا سئل بعد ذلك وقال قدر الله لا لوم عليه، لما في قصة احتجاج آدم وموسى، فقال لما كان آدم تاب من أكل الشجرة وتاب الله عليه وقال لموسى بأن الله قد كتب علي هذا الذنب في كذا وكذا قبل كذا وكذا فأقره الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى. ومنها يؤخذ أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية بعد التوبة والإنابة إلى الله والاستقامة الحال لا حرج أن يقول قدر الله، ولكن بادر يبادر إلى التوبة والاستغفار، والله عز وجل وعد بالتوبة والاستغفار لمن تاب إليه واستغفره، وعده أن يتوب عليه ويغفر له. إذن لا يجوز للإنسان إذا وقع في أمر من الأمور أن يقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، وكلما فعل شيئا تحسر وندم، أو ما فعل شيئا قال لو أني صنعت كذا وكذا ما حصل كذا أو لحصل لكذا. هذه لو هي التي تفتح عمل الشيطان وتضعف الإيمان في القلب وتبعث على سوء الظن بالله تبارك وتعالى، فيكون قائلها كأنه قد نسي القدر وأنه قضاء محتوم لا بد أن يكون كل شيء في يده سواء صالحا أو غير صالح، سواء خيرا أو شرا، لا يتقدم ولا يتأخر. إذا وجب على الإنسان أن يتمكن وأن يمرن نفسه على الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما من حدث من الأحداث أو أمر من الأمور يقع في الأرض أو في السماء إلا وقد جرى به الألم في اللوح المحفوظ، كما قال الله وقوله الحق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وحديث أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، لا يختل منه شيء ولا يتقدم ولا يتأخر. حتى أمور قد قدرها الله وقدر أنها لا تقع، بل يرفعها الله قبل أن تقع بأسباب قدرها. فالدعاء مثلا مقدر، الدعاء مقدر، والبلاء مقدر، فقد يرفع الله عز وجل البلاء بالدعاء قبل نزوله، فهو رفع لقدر بقدر. فيمرن العبد المسلم نفسه على الإيمان في قضاء الله وقدره حتى لا يدخل عليه خلل يضعف إيمانه ويوجب له الاعتراض على القدر في بعض الأوقات، أو الشك أو سوء الظن بالله عز وجل، بل يمرن نفسه حتى يعرف هذا المقام معرفة تامة. لذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللو التي معناها التحسر على ما فات الإنسان أو فرط فيه وما ستر ذلك فيما مضى من الزمان، أمر بالاستعانة بالله عز وجل على فعل الأسباب النافعة، والاستعانة به على ترك ما يضر في الدين والدنيا، ونهاه عن العجز والكسل وسوء الظن واليأس والقنوط، كل ذلك لا يجوز، بل عليه أن يستعين بالله ولا يعجز عن ذلك، ثم ينتج عن العجز ينتج عنه قوله لو أني فعلت كذا لكان كذا، وهو يعلم أن القدر قد كتب ولا بد أن يكون في وصفه، فلا معنى ولا موقع للو في شيء قد جرى به القدر وقد حصل وكان، ولا يبعث عليه إلا ضعف الإيمان. أما لو في المستقبل لا حرج من استعمالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها أمرا، وهذا في المستقبل. فإذا قال الإنسان لو حصل لي في المستقبل كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، وهو صادق لا كما قال المنافقون، الذين قص الله خبرهم لأن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، وهو غير صحيح، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا قال العبد هو صادق من قلبه ولسانه لئن حصلت على كذا وكذا لأفعلن كذا من الخير، يعني لا حرج عليه، لأن هذه لو بمعنى إن الشرطية، إن حصل كذا فعلت كذا. إذا قال وهو صادق وجازم لا حرج عليه، قال ما هو في المستقبل لا في الماضي، وأما في الماضي فإن لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان. أبي شيء هذا السؤال يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل عندما سأله عمه العباس رضي الله عنه بقوله لقد كان أبا طالب يحامي عنك ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يكون دليل للإنسان أن يستعمل لولا فيما مضى. هذا السؤال يا شيخ، قل ما قولكم في قوله ولا يرد القضاء إلا الدعاء، هل الدعاء يرد القضاء والقدر؟ الدعاء من القضاء والقدر، والبلاء قضاء وقدر، فكل شيء بقضاء وقدر، فقد يقدر الله الشيء ثم يقدر أن هذا الشيء لا يقع بسبب الدعاء الذي قدره، فيؤمن الإنسان بأن البلاء ورفع البلاء كلاهما من القدر، والإيمان بالقدر سهل، لكن لابد من التأمل فيه وتمرين النفس عليه وتذكرها دائما وأبدا، حتى لا هناك يكون شيء من التحسر على شيء فات أو على شيء حدث تذهب النفس عليه حسرات وهو يؤمن بأنه بقضاء وقدر. نعم يتحسر ويأسف إذا وقع في المعاصي مع إيمانها أنها بقضاء وقدر، لكن يأسف الإنسان خجلا من الله وحياء وأنه تسبب في هلاك نفسه، فيبادر دائما إلى التوبة. فإذا بادر إلى التوبة تحول من حال إلى حال آخر، إلى حاله الأولى قبل السيئة، بل إلى أحسن، قد يكون إلى أحسن، لأن من تاب توبة صادقة بدل الله سيئاته حسنة بنص القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وردت الريح، وردت بلفظ التأنيث ولفظ التذكير، الرياح والريح. والغالب أن الرياح تذكر بالخير، وما جاء ذكرها في القرآن لواضح. واضح السحاب فينتج المطر. ووردت للتذكير ريح، والغالب أنها وصف لما يكره، قد يكون فيه عذابا وما في قول الله تعالى: بريح صرصر عاتية. إلا إذا وصفت الريح، إذا وصفت الريح بالطيب فهي بمنزلة الرياح، وجرينا بهم بريح طيبة فهي مستعملة في الخير هنا، بخلاف فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، استعملت فيما يكره الناس في الشر في العذاب. وعلى كل سواء ذكرت بلفظ الرياح أو بلفظ الريح أو جاءت بما يحب الناس أو بما يكرهون، فإنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الريح خيرا أو ينسب إليها شرا، أي أنها تأتي هي بالخير أو تأتي بالشر، وما ذلك إلا لأنها مسخرة، سخرها الله تبارك وتعالى، فهي تجري بأمر الله، تجري إلى حيث أمرها الله أن تتوجه. وآية ذلك أنك ترى الرياح أو الريح تتجه شمالا وتتجه جنوبا وتتجه شرقا وتتجه غربا، ليس بأمرها، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يصرف الرياح يمنة ويسرة وإلى أي جهة أراد لحكمة، وهو الذي يصرف السحاب كذلك وينشئه إذن لا يجوز لأحد إذا رأى من الريح ما يكره لا يجوز له أن يسب الريح، لأن سبه للريح يعتبر أذى لله تبارك وتعالى، لأنه هو مصرفها. والكلام في النهي عن سبها كالكلام في النهي عن سب الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يعني أن الله هو الذي يتصرف في الدهر وهو الذي يتصرف في الريح ويصرفها حيث جاء. فإذا رأى الناس رياحا وكانت لواقح للخير تبعها الغيث واستبشروا بها قالوا خيرا، حمدوا الله عز وجل ولم يعلقوا قلوبهم بالرياح، بل يعلقوا قلوبهم بمن يصرف الرياح، سواء رأوا منها ما يحبون أو رأوا منها ما يكرهون، يعلقون قلوبهم بالله تبارك وتعالى الذي يصرف الرياح ويصرف غيرها من مخلوقاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحب المتراكمة ورأى الغيوم ورأى الرياح تغير حاله، وكان يدخل ويخرج بينما الناس الآخرون يستبشرون، لأنهم يؤملون أن من ورائها خير. فلما رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو ينظر إلى السماء ويدخل ويخرج مشغولا، قالت له: لماذا؟ فتلا عليها الآية، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عذابا، لأنه أخوف الناس من ربه تبارك وتعالى، مع أنه أزكى الناس وأكمل الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل، ولكنه يقدر الله حق قدره ويخافه ويرجوه. وكذا ينبغي للمؤمن أن يكون خائفا وراجيا ربه تبارك وتعالى. لذا لا يجوز لأحد إذا رأى ما يكره من الريح أن يسبها، أو قال يقول: هذا شر أو آذتنا، فإما أن يلعن وإما أن يشتم وإما فيقع في المأثم. والمناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد ظاهرة: إذا سب الريح وهو يعلم أن الله الذي صرفها ويعلم الحكم قامت عليه الحجة، فهو جاء بمأثم ينافي أصل التوحيد، وإن كان جرى على لسانه هذا اللفظ الذي فيه أذى لله تبارك وتعالى، لكنه لا يريد أن يسب آمرها ومصرفها. نهى لما نهى عن ذلك أرشد إلى ما ينفع وفيه السلامة. إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اقدر النص. قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذه من الأذكار المقيدة عند رؤية الريح وحبوب الرياح لا سيما شديدة. نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو السبب الذي ينبغي أن يأتي به المسلم ولا يسب الريح ولا يتسخط، بل ينظر لشأن من أجراها وأرسلها وهو الله تبارك وتعالى. فإذا قدر الله حظ بدره فهذا من تمام التوفيق، وإن جلك لسانه بما لا يجوز له من سب وشتم وتسخط فقد أتى إما بما ينافي أصل توحيده أو ينافي كمال توحيده، وكلاهما شر. يقول ما حكم استخدام لو في الأمر الماضي في فعل الخير، مثلا لو حضرت الدرس لاستفدت. بالنسبة للماضي لو لا تستعمل، لأن ما مضى وفات هو بقدر، بقضاء وقدر، فإذا جاء بلو هنا فهو اعتراض على القدر وعكس القدر، لأن الشيء الذي قدره الله عز وجل لا يمكن أن يتأخر، لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. فلو هنا التي ينتج عنها التحسر والاعتراض على القدر ولا تفيد شيئا، لا تعيد الوقت الذي تحسر عليه، ولكن عليه أن يندم على ما فات وأن يعوضه في المستقبل حتى لا يقع في حرج، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإنما جازت في آسف في الماضي، وإنما جازت في المستقبل بفعل الخير مع الصدق والعزم، أما فيما مضى فلا، ولو كان تحسره نابعا من قلبه، إلا أنه يجب عليه أن يؤمن بالقدر وأن شيء قد فرغ منه لا يمكن أن يعود، لكن يعزم في المستقبل على إصلاح حاله تائبا مستغفرا، والندم توبة ولا فيه اعتراض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن حسن الظن بالله عز وجل توحيد، حسن الظن بالله توحيد، وذلك أن يحسن المؤمن الظن بربه إن أصابته ضراء وإن أصابته سراء، لا يسيء الظن بالله عز وجل. إن أصابه مرض أو حذر أو خوف فإنه يحسن الظن بالله وأنه هو المتصرف في عباده بما يشاء ويريد من خير يصيبهم به أو شر يوقعهم فيه، فهو الحكيم. فالمؤمن تجده راضي يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسخط، لأنه لو سخط أساء الظن بربه لأن الله انتقم منه أو سلط عليه كذا وكذا، فيكون قد أساء الظن بالله ووقع في صفات المنافقين. لكن حسن الظن بالله، الرضا بالقضاء والقدر والمحبة لله عز وجل وأنه رحيم بعباده، يجب أن يشكر على نعمه ويحمد على أفعاله، هذه صفات المؤمنين. لا يسيء الظن بربه أبدا بل يحسن الظن بربه. إذن المناسبة بين الباب وبين كتاب التوحيد أن حسن الظن بالله دائما وأبدا توحيد، ولا يصدر إلا من قلب المؤمن، وأن سوء الظن بالله عز وجل كفر ينافي أصل التوحيد، لأن من أساء الظن بربه فقد كفر به. ولهذا جاءت الآيات في صفات المنافقين والمشركين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى ظنا باطلا غير الحق، بينما المؤمنون يظنون بالله الحق، لا يظنون بربهم إلا أنه رحيم بهم وأنه يفعل الأشياء ويقدر لحكمة وأنه وعد بنصر دينه ونصر رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل هذا حق. تجد المؤمنين يصدقون بذلك ويحسنون الظن بالله تبارك وتعالى، بينما المنافقون والمشركون يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى كما وصفه بقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كظن الجاهليين قبل الإسلام الذين يظنون بالله ظن السوء، ووصفهم بقوله الظانين بالله ظن السوء، ثم دعا عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فكل من أساء الظن بالله عز وجل ولو كان من المسلمين فقد تشبه بالمنافقين والمشركين. إذن فوجب حسن الظن بالله في كل موطن من مواطن الحياة، وبالأخص عند حضور الأجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني أنه سيرحم إذا قرب أجله ودنا، عليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أكثر وأكثر، فلا يسيء الظن ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه أنه أرحم الراحمين وأنه خير الغافرين وأنه يقابل ذنوب عباده المؤمنين بالغفران والرحمة. وظن الجاهلية الذي ذكره الله عز وجل في القرآن يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية من ظنون الجاهلية عدم الإيمان بالقدر، لا يؤمنون بالقدر بل يظنون أن الله يفعل الأشياء قبل أن يعلمها، يقدرها، يفعلها بمشيئته بدون حكمة وبدون سابق علم، هذا ظن الجاهلية. كما أن ظن الجاهلية هو ما يتصوره المنافقون والمشركون من أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر دينه، بل سيدين الكفار والمنافقين على المؤمنين والمسلمين فينتهي دين الإسلام ولا يبقى منه شيء، وهذا من ظن الجاهلية. وهكذا من ظن الجاهلية اعتقادهم أن الله لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام والصحابة وأصحابه الكرام، ظنوا أن الله لا ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينصر أصحابه الكرام وأنه سيسلط عليهم الأعداء، وهكذا من ظنهم أنهم لو جلسوا في بيوتهم ما أصابهم شيء من القدر، وكل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. حذر الله المؤمنين والمسلمين أن يقعوا في شيء من هذه الظنون، بل عليهم أن يحسنوا الظن بالله وأن يؤمنوا إيمانا جازما أن الله سينصر دينه وينصر رسوله عليه الصلاة والسلام وينصر أتباع الدين، وأنه سيهزم المشركين كما قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فما من موقع من المواقع وقع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الاعتداء عليهم والابتلاء إلا وعقبهم الله عز وجل بذلك نصرا، كما في غزوة بدر وكما في قصة الحديبية وغيرها من المواقع التي نصر الله عز وجل فيها الرسول والصحابة الكرام ومنحهم الكفار غنائم، جعلهم غنائم لهم رجالهم ونساءهم وفديانهم وأموالهم، وصار الدين كله لله تبارك وتعالى، وهذا بفضل الله ثم بجهود الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه الكرام الذين نصر الله عز وجل بهم دين الإسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، وذلك بفضل الله ثم بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعده وساء سلك مسلكه ونهجنا إليه. الله أعلم. سبحانه وتعالى.